مني بحبك ليه؟ هو أنا شفت بحبك إيه؟ بتحلفني بحبك ليه؟ هو أنا شفت بحبك إيه؟ يا ما سهرني يا ما حيرني يا ما سهرني يا ما حيرني يا ما شغلني عليك وعليه يا ما يا ما يا ما شبابي والعمر